إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الشرح الميسر لمقدمة ابن آل الروم رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند باب منصوبات الأسماء. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ من مرفوعات الأسماء وتوابعها شرع في بيان منصوبات الأسماء، وقدم المرفوعات لأنها العمد ولأنها الأصل، ثم ثنى بالمنصوبات وحصر هذا الباب في الأسماء دون الأفعال، لأن المرفوع والمنصوب من الأفعال قد تقدم في باب الأفعال. وقوله المنصوبات 15، ذكر في الترجمة أن منصوبات الأسماء 15، ثم لما ذكرها في الأبواب ذكرها 14، كذا ثبت في أصل المؤلف، وأظنه غلط، ويمكن أن يكون 15 الذي تركه خبر ماء الحجازية نحو ما هذا بشر. وقوله وهي المفعول به والمصدر إلى آخر ما قال، هذه 14 التي ذكرها تقدم منها خبر كان واسم إن في المرفوعات، وباقي ذلك بوب لكل واحد منها بابا، فبدأ بالمفعول به فقال: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. وفعل الفاعل هو المصدر الصادر عنه، ثم مثل ذلك فقال: نحو ضربت زيدا، فزيدا هذا مفعول به بضربت، لأن الضرب وقع عليه، وقد وقع بعد الفعل الصادر عن الفاعل وهو الضرب. وكذلك ركبت الفرس، فالفرس هذا مفعول به لأن الركوب وقع عليه. وقوله وهو قسمان: ظاهر ومضمر، والظاهر ما تقدم ذكره، يعني في الأمثلة المتقدمة، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل، فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، فهذه 12 كلها متصلة، وسميت بذلك لاتصالها بالفعل. فضربني هذا فعل ماض ومفعول، وهو ضمير المتكلم وحده، ونافي ضربنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، والكاف في ضربك ضمير المخاطب المذكر، والكلام على باقيها سهل، فهذه المثل كلها منصوبة على أنها مفعولات، إلا أنها مبنية لا يظهر فيها الإعراب، وكذلك سائر الضمائر. والمنفصل 12، نحو قولك إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، يعني أن هذه الضمائر أيضا تكون مفعولا به، وهي منفصلة أي غير متصلة بشيء، وكان حقه أن يأتي بها في هذه المثل منصوبة بالفعل الواقع بها، ومثاله أن تقول إياي أكرمته وإيانا رأيته، ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك هذا مفعول به مقدم للفعل نعبد وهو ضمير منفصل. فهذه الضمائر المذكورة في هذا الباب كلها منصوبة، إلا أنها مبنية لا يظهر فيها إعراب، وكذلك سائر الضمائر. ثم قال باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهو على قسمين لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. المصدر أو المفعول المطلق، وهذا أفضل وأحسن، لأن المصدر قد لا يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق، نحو أعجبني ضربك، فضربك هذا مصدر وليس بمفعول مطلق، فالمصدر هو الحدث الذي يدل عليه الفعل. أما المفعول المطلق فلا بد أن يكون منصوبا، كما لو قلت ضربت ضربا وقمت قياما وهكذا. وقوله وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا تقريب على المبتدئ، وكأنه أحال في ذلك على اصطلاحهم في تصريف الفعل. فإنه إذا قيل لك كيف تصرف ضربه قلت ضرب يضرب ضربا. وقوله وهو على قسمين لفظي ومعنوي، قسم المصدر على قسمين. الأول أن يكون المصدر موافقا لفعله الذي ينصبه لفظا ومعنى، فهذا هو الكثير، نحو ضربت ضربا وقعدت قعودا وانطلقت انطلاقا. والثاني أن يوافقه في المعنى دون اللفظ، نحو قعدت جلوسا ووقفت قياما وفرحت جذلا، فهذا يسمى معنويا لموافقته الفعل الناصب له في المعنى فقط. فإن معنى الوقوف والقيام واحد ويسمى أيضا نوعية. ثم شرع في باب ظرف الزمان وظرف المكان فقال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. أتى باثني عشر اسما من أسماء الزمان. الأول اليوم، ويستعمل نكرة فتقول صمت يوما، ومعرفة فتقول صمت اليوم، ومضافة فتقول صمت يوم الجمعة. والثاني الليلة، ويستعمل أيضا نكرة ومعرفة ومضافا فتقول صليت ليلة الجمعة. والثالث غدوة، ويستعمل أيضا منونا على أنه نكرة فتقول جئتك غدوة، وغير منون على أنه غير منصرف للتأنيث والعلمية فتقول جئتك غدوة غير منون، وهو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. الرابع بكرة، ويستعمل أيضا منونا وغير منون كغدوة. والخامس سحرا، ويستعمل منونا نحو جئتك سحرا أي سحرا من الأسحار، وغير منون إذا أريد منه يوم بعينه، نحو جئتك يوم الجمعة سحرا وهو آخر الليل. والسادس غدا، وهو اسم اليوم الذي بعد يومك. والسابع عتمة، وهو الثلث الأول من الليل، تقول أتيتك عتمة وعتمة يوم الجمعة. والثامن صباحا، وهو أول النهار، تقول أتيتك صباحا وصباح يوم الجمعة. والتاسع مساء، وهو خلاف الصباح وهو مثله في الاستعمال. والعاشر أبدا، وهو الزمان المستقبل الذي لا نهاية له، تقول لا أكلمك أبدا. والحادي عشر أمدا، بمعنى غاية، تقول لا أكلمك أمد الدهر. والثاني عشر حينا، وهو اسم زمان مبهم يقع على كل زمان، تقول قرأت حينا وجئتك حين قام زيد. قوله وما أشبه ذلك من أسماء الزمان وهي كثيرة وفيما ذكر منها كفاية. قوله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإيزاء وتلقاء وحذاء وهنا وثم. ذكر أيضا من ظروف المكان 13 كلمة. الأول أمام، وهي بمعنى قدام، تقول جلست أمامك أي قدامك. والثانية خلف، وهي ضد قدام، تقول جلست خلفك. والثالثة قدام بمعنى أمام، تقول جلست قدامك. والرابعة وراء، وهي بمعنى خلف، وقد تكون بمعنى قدام، وقد قيل في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي قدامهم. الخامسة فوق، وهي ضد تحت، تقول زيد فوقك. والسادسة تحت، وهي ضد فوق، تقول جلست تحتك. والسابعة عند، ظرف بمعنى التقريب، تقول جلست عندك أي قربك. والثامنة مع، وهي كلمة تدل على المصاحبة، تقول جلست مع زيد أي مصاحبا له. والتاسعة إزاء، وهي بمعنى حذاء، تقول جلست إزاءه أي حذاءه. والعاشرة تلقاء بمعنى حذاء، تقول جلست تلقاءه أي حذاءه، تقول جلست حذاءك أي بمعنى إزاءك. والثانية عشر هنا إشارة إلى ظرف المكان القريب، تقول جلست هنا أي قريبا. والثالثة عشر ثم، وهي إشارة للمكان البعيد، تقول جلست ثم أي في ذلك المكان البعيد، كما قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت أي هناك. وقوله وما أشبه ذلك أي مما ذكر من أسماء المكان، وكلها منصوبة بتقدير فيه. ثم شرع في باب الحال فقال والحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، ويعني أن الحال مفسر لما أبهم من الهيئات. فإذا قلت جاء زيد فقد أبهم الحال الذي جاء عليه زيد، فتقول راكبا، فقد فسر الحالة التي كان عليها زيد في حال مجيئه. ثم مثل بقوله نحو جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. فصاحب الحال في المثال الأول فاعل، وقد أبهم حاله في حال مجيئه ففسر براكب. وصاحب الحال في المثال الثاني مفعول به، وقد أبهم حاله في حال ركوبه ففسر بمسرج. وأما المثال الثالث فيحتمل الحال فيه أن يكون من الفاعل الذي هو التاء في لقيت، وأن يكون حالا من المفعول الذي هو عبد الله. ثم قال ولا تكون الحال إلا نكرة، يعني نكرة محضة، كما مثل في الأمثلة المتقدمة، أو نكرة مختصة كقولك جاء زيد راكب فرس. الحال في هذا اختصت بالإضافة إلى النكرة، وكلامه شامل لها لدخولها تحت النكرة. وقد تأتي الحال معرفة في اللفظ لأنها مؤولة بالنكرة، نحو جاء زيد وحده أي منفردا. ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أن الحال فضلة فلا تكون إلا بعد أن يتم الكلام دونها. ومعنى تمام الكلام أن يأخذ الفعل فاعله أو مفعوله، وليس المراد أن يكون الكلام مستغنيا، بدليل قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لكن المعنى المراد الذي تم به الكلام أن الجملة تمت من مسند ومسند إليه. وأما لاعبين فهذا حال، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، يعني أن الاسم الذي يأتي منه الحال لا يكون إلا معرفة. وقد يكون نكرة إذا اختص بالوصف، كقوله تعالى: فيها يفرك كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فصاحب الحال أمر وهو نكرة، إلا أنه خصص بوصفه حكيم. وقد يكون صاحب الحال نكرة غير مختص إذا دخل عليه حرف النفي أو النهي، نحو: ما قام أحد ضاحكا، ولا يقم أحد ضاحكا. ثم شرع في باب التمييز فقال: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو: تصبب زيد عرقا. اعلم أن التمييز على ثلاثة أقسام: أن يكون منقولا من الفاعل، نحو: طاب زيد النفس، تقديره: طابت نفس زيد. والثاني أن يكون مفسرا للعدد، نحو: عندي 20 درهما. والثالث أن يكون مفسرا للمقادير، نحو: عندي منوان تمرة، وعندي رطل زيت. وقد مثل بثلاثة مثل من المنقول من الفاعل، وهو قوله: تصبب زيد عرقا. فزيد فاعل، وعرقا هذا تمييز، والتقدير: تصبب عرق زيد. فلما أسند الفعل إلى زيد أبهمت النسبة ففسرها بعرق. وقوله: وتفقأ بكر شحما، أصله: تفقأ شحم بكر. وقوله: طاب محمد النفس، أصله: طابت نفس محمد. وذكر أيضا مثالين من تمييز العدد، وهما قوله: واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. فغلاما تمييز لما وقعت عليه 20، ونعجة تمييز لما وقعت عليه 90. ثم ذكر أيضا مثالين من المنقول من الفاعل بعد أفعل التفضيل، وهما: وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. فزيد مبتدأ، وأكرم خبره، ومنك جار ومجرور متعلق بأكرم. وأبا هذا تمييز أصله الفاعل، وكذلك أجمل منك وجها أصله جمل وجهه. وقوله: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا الذي ذكر من أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام صحيح في المنقول من الفاعل. وأما المفسر للعدد والمقدار فقد يأتي قبل تمام الكلام، نحو: 20 درهما عندي، ومنوان عسلا في الدار. ثم قال: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي: إلا، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، وخلا، وعدا، وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. هذه الأدوات التي ذكرها فيها حرف وهو إلا، ومنها أسماء وهي غير، وسوى، وسوى، وسواء. ومنها ما يستعمل تارة فعلا وتارة حرفا، وهي خلا، وعدا، وحاشا. وإطلاقه على الجميع حروفا مجاز. وقوله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو: قام القوم إلا زيد. وقد بدأ بإلا لأنها أصل أدوات الاستثناء، إذ كل الأدوات سواها تقدر بها، والمستثنى بها منصوب وناصبه إلا. والكلام الموجب هو غير المنفي، وقد أتى بمثالين، نحو: قام القوم إلا زيدا. فزيدا هذا مستثنى من القوم، وهو منصوب بإلا. والمثال الثاني: خرج الناس إلا عمرا، فعمرا أيضا مستثنى من الناس، وهو منصوب بإلا على أصل الاستثناء. قوله: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، هذا قسم غير الموجب وهو المنفي، والمراد به ما تقدم فيه نفي. والمراد بالتام أن يأخذ العامل الذي بعد النفي معموله. وقد مثل ذلك بقوله: ما قام أحد إلا زيد. فزيد يجوز فيه البدل، يعني أن يكون بدلا من المستثنى منه، فإعرابه ما حرف نفي، وقام فعل ماض وأحد فاعل فهو كلام منفي تام، وزيد بدل من أحد، ولذلك كان مرفوعا ويجوز فيه أيضا النصب على أصل الاستثناء، والأول أجود. قوله وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، يعني مع النفي، والناقص هو الذي يكون ما قبل إلا طالبا لما بعدها. وقوله كان على حسب العوامل يعني أن إلا تكون ملغاة لا تنصب، ويكون ما قبلها عاملا فيما بعدها على حسب طلبه، وقد مثل ذلك بقوله ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. فما حرف نفي، وقام فعل ماض، وإلا إيجاب للنفي، وزيد فاعل للفعل الذي قبل إلا. وما ضربت إلا زيدا كذلك ما حرف نفي، وضربت فعل ماض وفاعل، وإلا إيجاب بعد النفي، وزيدا مفعول بضربت. وما مررت إلا بزيد كذلك، وبزيد هذا جار ومجرور متعلق بمررت. فهذه المثل كلها للاستثناء الناقص، ويقال فيه أيضا المفرغ. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وقام القوم عدا عمرا وعمر، وحاشا زيدا وزيد. يعني أن المستثنى بهذه الأربعة لا يكون إلا مخفوضا، وهو مخفوض بالإضافة إليه، ولم يتكلم على إعراب هذه الأدوات في نفسها، وإعرابها بما يستحقه المستثنى بإلا من نصبه وغيره. وقوله والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وقام القوم عدا عمرا وعمر، وحاشا زيدا وزيد. والنصب بعد عدا وخلا أكثر من الجر، وحاشا بالعكس. فأما النصب فعلى أن هذه الأدوات أفعال، والمستثنى مفعول بها، وأما الجر فعلى أنها حروف جر، وما بعدها مخفوض بها، والله أعلم. يجوز لك في عدا وخلا وحاشا وجهان، إما أن تجعل ما بعدها منصوبا، تقول قام القوم خلا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا، أو تقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، ثم بعد ذلك تكلم على باب لا النافية للجنس، وهذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.